بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. قال رحمه الله تعالى: أأتخذ في الهمزتين منه ما تقدم في أأنذرتهم، وهو استفهام بمعنى النفي، من دونه أي غيره آلهة أصناما. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون، صفة آلهة. إني إذا أي إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قول الله جل جلاله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. عندما وقف هذا الرجل المؤمن رحمه الله ودعا قومه إلى اتباع الرسل في قوله: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ثم زاد على ذلك بأن أمرهم بعبادة الله وحده، وبين لهم العلة في ذلك في قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني. وذكرنا في الدرس الماضي أنه أراد أن يوضح لهم ما دام أنه هو الذي خلق الخلق وهو الذي فطرهم، فهو الذي ينبغي ماذا؟ أن يعبد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ماذا؟ الذي خلقكم. ولهذا نجد كما مر علينا في كتب العقيدة أن العلماء يقولون توحيد الربوبية يستلزم إيش؟ توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني ما دام أنه هو الرب الخالق المالك المدبر، فإذا هو الذي يجب ماذا؟ أن يعبد سبحانه وتعالى. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وذكرنا أن في هذا زجر ووعيد لهم: وإليه ترجعون، فيجازيكم على عملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم زاد في الإيضاح والبيان، في بيان بطلان عبودية هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، فقال: أأتخذ من دونه آلهة. المؤلف يقول هنا: أأتخذ في الهمزتين منه ما تقدم في أنذرتهم، يعني أن فيها ماذا؟ قراءات تقدمت في قوله تعالى: أأنذرتهم. قال: هو استفهام بمعنى النفي، يعني هنا كأنه قال إيش؟ أتخذ من دونه آلهة، يعني ماذا؟ كأنه يقول ماذا؟ ما دام أن بمعنى النفي سيكون لا أتخذ من دونه آلهة. هذا معنى قوله: هو استفهام بمعنى ماذا؟ النفي، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من هنا؟ اسم استفهام، أليس كذلك؟ إيش المراد بهذا الاستفهام؟ النفي. لماذا؟ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا كذا. فهنا أيضا نفس الكلام، رب العزة يقول أن هذا أتخذ من دونه آلهة، هنا استفهام بمعنى النفي. ومعلوم أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي فإنه يفيد ماذا؟ التحدي، يفيد التحدي. والمؤلف ماذا قال؟ نعم تفضل. قال من دونه أي غيره آلهة أصناما. أتخذ من دونه، تقدم علينا عندما نقول وكفر بما يعبد من دون الله، إيش معنى من دون الله؟ قلنا المؤلف يشكل هنا لا غيره، قلنا دون يأتي بمعنى غير، وهناك معنى آخر من يذكره؟ مع أحسن، مع، فيكون معنى وكفر بما يعبد من دون الله أتخذ من دونه آلهة. يكون معنى دون هنا إما أن نقول غير، يعني أتخذ غيره ماذا؟ آلهة. أو يكون دون بمعنى ماذا؟ مع، أتخذ معه آلهة. ومعلوم أن اتخاذ آلهة على الوجهين إيش؟ يجوز لما يجوز؟ لا يجوز، سواء كان على جهة الاشتراك مع الله أو على جهة ماذا؟ الاستقلال وإفرادها بالألوهية من دون الله، فكلا المعنيين لا يجوز. ولهذا كل الأحاديث التي قلت فيها من ماذا وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، إيش معنى من دون الله؟ تفهم أن لكلمة دون هذين المعنيين إما أنها بمعنى غير الله أو بمعنى ماذا؟ مع الله. قال أتخذ من دونه آلهة، المؤلف قال إيش؟ أصناما. لماذا هنا أتى بكلمة أصناما؟ معنى معلومة أن الآلهة، المؤلف هنا يشير إلى أن الفعل أتخذ ينصب إيش؟ كم ينصب له؟ اتخذ كم ينصب؟ مفعولين كذا. الآن أين المفعولين؟ أين المفعولان؟ يحتمل أن نقول أتخذ من دونه آلهة أن آلهة هي المفعول الأول ومن دونه هي المفعول الثاني، واضح؟ هذا يحتمل. ويحتمل أن نقول إن من دونه هنا في موضع نصب على الحال، ويكون آلهة هو المفعول الأول وأصناما المفعول الثاني محذوف، تقديره ماذا؟ أصناما هو المفعول الثاني. المؤلف هنا يمشي على إيش؟ على الإعراب الثاني، أننا نقول من دونه في موضع نصب على الحال، يرون في موضع نصب على الحال، وآلهة مفعول أول وأصناما مفعول ثاني، ولهذا أتى بهذه الكلمة هنا. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها. لماذا هنا المؤلف قال التي زعمتموها؟ لأنهم كانوا يزعمون أنهم ما يعبدون هذه الأصنام إلا من أجل ماذا؟ أن تشفع لهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ماذا؟ زلفى. فلذا قال الذي زعمتموها شيئا ولا ينقذون صفة آلهة. يعني الآن يريد أن يبين لنا أن هذه الجملة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، كل هذه إيش؟ صفة، صفة لهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله. وهذا الظاهر، وهذا الظاهر أن هذه الآلهة إذا أرادهم الله بسوء هل تدفع عنهم؟ هل تغني عنهم؟ كلا والله. ولهذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الآلهة التي كان يعبدها قوم نوح عندما أرسل الله عليهم الطوفان، هل أغنت عنهم شيئا؟ كلا. هكذا أيضا الأصنام التي كان يعبدها قوم هود صلوات الله وسلامه عليه عندما أرسل الله عليهم الريح، هل أغنت عنهم شيئا؟ الجواب لا. وهكذا قوم صالح عندما أرسل الله عليهم الصيحة، ما أغنت عنهم آلهتهم شيئا. وهكذا أيضا كفار قريش عندما أرسل الله عليهم القحط والجد، ما أغنت عنهم شيئا، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش أدعو لنا ربك أن يرفع عنا ما نحن فيه من الضر. فكما قال هنا إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى إن يردني الرحمن، الرحمن هنا اسم من أسماء الله مختص به، لأن أسماء الله أعرف اسمين، اسم يختص به لا يجوز التسمي بها، وقسم يجوز ماذا أن يتسمى بها الخالق، وكذلك أيضا يجوز أن يتسمى بها ماذا المخلوق. من الأسماء المختصة بالله الرحمن، لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم، بل ذكروا أنه ما تسمى بهذا الاسم إلا عدو الله مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان قد تسمى في الجاهلية برحمن اليمامة، فأذله الله وألقى عليه جلباب ولباس الكذب، فصار لا يقال مسيلمة إلا قيل ماذا الكذاب، وصار بعد ذلك ماذا علما على الكذب، حتى إن الناس إذا رأوا رجلا كذابا مشهورا بالكذب قالوا ماذا هذا إيش مسيلمة. نعم، وهذه عقوبة من الله جل جلاله، وإلا كما الذين ادعوا النبوة، كم كالأسود العنسي مثلا وغيره ممن ادعى النبوة واشتهر بها، لكن هذا الخبيث عندما أراد أن يتجاوز قدره وسمى نفسه رحمن، رحمن أذله الله هذا الإذلال، قال إن يردني الرحمن، وبعلم أن أسماء الله تتضمن ماذا؟ كل اسم من أسماء الله يتضمن إيش؟ صفة، فلهذا الرحمن هنا يتضمن صفة إيش؟ الرحمة، صفة الرحمة. فإن قال قائل ما مناسبة هنا ذكر الرحمن؟ يعني قد يقول قائل هنا إن يردني الرحمن بضر، ما كان هنا مثلا يناسب أن يقول إن يردني الجبار، إن يردني ماذا العزيز، إن يردني ماذا، مثل هذه الأسماء التي تدل على إيش؟ الغضب والانتقام. قال العلماء أتى باسم الرحمن لأن يتوهم متوهم أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي الرحمة، أتى بهذا لئلا يتوهم متوهم أن إرادة الضر بالإنسان تنافي الرحمة. لماذا؟ لأن إرادة الضر بالإنسان قد يكون من رحمة الله، قد يكون من رحمة الله. كيف لا؟ الآن الناس يصيب من إخوان الغلاء والبلاء والشدائد والمحن والكروب، من أجل ماذا؟ من أجل إيش؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم ماذا يرجعون. فالآن إصابة الناس مثلا بالفساد في البر والبحر من قلة الأرزاق والغلاء وضنك المعيشة، هذا ضر ليس كذلك، لكنه في نفس الوقت إيش؟ رحمة بالناس، رحمة، من حين أن الله تعالى يريدهم أن يرجعوا. لأنه يا إخوان كم من الناس، كم من الناس ما يخضع إلا إذا أصيب بالبلاء. شوف الآن كم من إنسان ترى بعيد عن الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يعبد الله، دنيا ومال وله ورفلة وقات وسيارة ودخان، وبعد عن الله إلى أبعد حتى تصور، يقدر الله عليه يوم بعد يوم تجارته تذهب تذهب تذهب، صار فقيرا، تراه إذا افتقر ماذا دخل المسجد وأصبح من المصلين وأصبح من المحافظين على الصلاة. هذا الآن الفقر بلاء أم ليس بلاء؟ نعم، وضر أم ليس بضر؟ ضر، لكن كان رحمة به أم ليس رحمة به؟ أنه رجع إلى الله. كم من إنسان كان بعيد عن الله، مغرور بقوته، قوي، شجاع، بطل، كذا، ما هو حول الصلاة ولا عبادة ولا، يبتليه الله بمرض من الأمراض، علة من العلل، تراه ماذا في المسجد، ربما في الصف الأول. كثير من الناس الله جل جلاله يرحمهم بالبلاء، يرحمهم بهذا البلاء الذي يسلطه عليهم، والله رحيم بالعباد. لهذا قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا ينقذونه يعني ماذا لا ينقذونه من ماذا؟ من الهلكة، من الضر الذي أراده الله تعالى بهم، لا إله إلا الله. طيب ننتهي بهذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. المحاضرة الليلة إن شاء الله.